تقول امرأة تصلي ركعتي الفجر قبل الأذان. نعم. هذه لا تصح سنتها ولا تكفيها عن الراتبة، وتكون نفلا مطلقا تثاب عليه ثواب النفل فقط، وإذا أذن أعادت هذه الصلاة، يعني بمعنى أنها أتت براتبة من جديد.